نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وبمشيئة الله تعالى نعرض أسئلتكم على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن يشمل ما لو كان دخوله لأول مرة أو كان دخوله لمرات متعددة، فتكرار مرات الدخول يكون من أسباب مشروعية صلاة تحية المسجد. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول: هل يشترط التتابع في صيام كفارة اليمين؟ كفارة اليمين لا يشرع الصوم فيها إلا عند العجز عن الإطعام والكسوة والرقبة، فمن كان عاجزا عن هذه الأمور فإنه يكفر بالصيام. وقد ورد في قراءة غير القراءة المتواترة أنه قرئ فصيام 3 أيام متتابعات، وهذه القراءة قد اختلف أهل العلم في إسنادها هل هو مما يصح أو لا، والأظهر صحة الإسناد في ذلك، ولذلك فإن الأرجح لدي أنه يلزم التتابع في صيام كفارة اليمين. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، وأشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال الأمة واستقامة لأمورها، وأسأله جل وعلا أن يوفق المستمعين لكل خير وأن يسعدهم في دنياهم وأخراهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالهم على البر والتقوى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي لأختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد يمكنكم على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.